بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو الله رنامي هل أتاك حديث الغاشية تمار نيكوت كي كيامت شنباد آشيا چه وجوه يومئذ خاشعة شهدين انيك مكمندل ابنتو عاملة ناصبة لشتو كلانت هيبي تصلى نارا حامية وهرى پروبیش کربه جلنت اغنیتے تسقى من عين آنية وهدرك اتشن پرستربن ہوئتے پان کرانا ہوئبے ليس لهم طعام إلا من ضريع وهدر جنو خادو تھاکبنا کنٹوك موئی گلمو بیتتو لا يسمن ولا يغني من جوع جاها وادر كي پوشتو كوري بنا ايبن وادر خدا نبرتي كوري بنا وجوه يومئذ ناعمة انيك مكمندل شهيدين هوي بي آنند اجل لسعيها راضية نجدر كرمو شفل لو پوريتريبتو في جنة عالية شمحان جنته لا تسمع فيها لاغية شكنا تهارا عشار باقو شنی بنا فيها عين جارية شكنا تهاقی بے بہمان پرسربن فيها سرر مرفوعة انت مرجد شمپن شجا وأكواب موضوعة پرستود تهاقی بے پان پاترو ونمارق مصفوفة شاري شاري اپادھان وزرابي مبثوثة ابن بچانو غالچا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت طب كي اوهارا درشتیپات کرنا اوٹر دیکھے كيف بابا اوهاكي سشتی کرا ہوئیا چھے وإلى السماء كيف رفعت ابن آکاشر دیکھے কিভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ওয়াইলাল জিবালি কাইফা নুসিবাত এবং পর্বতমালার দিকে কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে ওয়াইলাল আরদি কাইফা সুতিহাত এবং ভূতলের দিকে কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে ফাযাক্কির ইন্নামা আনতা মুযাক্কির অতএব তুমি উপদেশ দাও তুমি তো একজন উপদেশদাতা لست عليهم بمسيطر تمي وهدر كرم نيونترك نو إلا من تولى وكفر طب كهو مكفر يا لويلي او كفري كوريلي فيعذبه الله العذاب الأكبر الله وهك ديبن مها شستي إن إلينا إيابهم وهدر بتبرتن أماري نيكار ثم إن علينا حسابهم أتبر وهذا الحساب نكاش أماري كاج